قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في شأن صلاة الجمعة وهيئتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. أما قوله هيئتها أربع خصال يعني سننها الغسل، وقد تقدم الكلام فيه بما حاصله أن جمهور العلماء على أن غسل الجمعة يستحب ولا يجب، ومن أدلتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي ثم استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فاللفظ الأول في صدر هذا الحديث: من توضأ يوم الجمعة، إلا أن هذا الحديث أيضا روي بلفظ: من اغتسل يوم الجمعة، فهذا وجه الخدش في هذا الاستدلال. الثاني حديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وهذا السياق يفيد الاستحباب. الدليل الثالث الذي استدلوا به أن عثمان رضي الله عنه أتى وعمر يخطب على المنبر، فقال عمر له وهو داخل: أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء، وقد علمت أن النبي كان يأمر بالغسل. ومن الأدلة التي استدلوا بها حديث آخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذه مجموعة الأدلة التي استدل بها القائلون باستحباب الغسل. أما القائلون بوجوبه فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فقالوا: معنى واجب أنه واجب، الواجب الاصطلاحي المعروف، إلا أن الجمهور وجهوا ذلك بأن قالوا إن واجب بمعنى حق، وليس الواجب الاصطلاحي الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله. هذا عن الغسل. وهل الغسل يكون قبل صلاة الجمعة أم يجوز أن يكون بعدها؟ الأكثرون أيضا على أن الغسل يكون للجمعة، إلا أن فئة قليلة قالت: لا بأس أن يكون بعدها، لحديث: حق على المسلم أن يغسل جسده كل سبعة أيام يوما. فقالوا إنه من حق الجسد. فالذين قالوا إنه من حق الجسد قالوا بجواز فعله يوم الجمعة، ولمعارض أن يعارضه فيقول: إذن إذا كان حقا للجسد فلما تقيدتم بالجمعة؟ فسيجيبون في بعض طرق الحديث ما يقيد بذلك. قال: وتنظيف الجسد، وتابع للغسل. الغسل وتنظيف الجسد شيء واحد، إلا أن من العلماء من يقول الإنقاء هو الإسباغ، الإنقاء إزالة الخبث وتنقية الجسم، فيفسر الإسباغ به يعني مثلا وأنت تتوضأ، إذا كان الجسم به شيء عالق ولا يزول إلا بأكثر من 3 غسلات، فيقول بعض العلماء الإنقاء هو الإسباغ، وهذا قول منازع فيه. قال: ولبس الثياب البيض. لا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث يحث على لبس الثياب البيض للجمعة، إنما أخذت من عمومات استحباب لبس الأبيض للرجال، استحباب لبس الأبيض للرجال، لكن من غير تقييد بيوم الجمعة. ودليل الاستحباب: عليكم من ثيابكم بالبياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم، البسوها وكفنوا فيها موتاكم، هذا الدليل الذي استدل به في هذا الصدد. قال: وأخذ الظفر لا يثبت. في أخذ الظفر يوم الجمعة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الوارد في أخذ الظفر وقص الشارب وتقييد ذلك بيوم الجمعة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والطيب. أما الطيب فنعم يستحب ليوم الجمعة بالنص، ففي الحديث: ومس من طيب أهله، فهذا دليل الاستحباب. قال: ويستحب الإنصات حال الخطبة، يستحب الإنصات حال الخطبة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هناك رواية فيها: ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له، إلا أن هذه زيادة لا تصح، فالذي يقول لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب لغى، لكن هل لغوه يبطل صلاته أو يبطل جمعته؟ ليس كذلك، لأن زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح. هذا. وقد استثنى العلماء، وكنت أظنهم الشافعية فقط، إلا أنني رأيت أنهم الجمهور، استثنوا 3 مسائل يمكن أن تتكلم بها والإمام يخطب، منها رد السلام. إذا سلم عليك شخص وهو داخل المسجد فلك أن ترد لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واستدلوا كذا، وأوردوا أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، فإذا ذكر اسم النبي جاز لك أن تصلي عليه، بل استحب ذلك، لحديث: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. والثالث تشميت العاطس، لحديث: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته. فهذه المسائل 3 التي ذكرها العلماء في هذا الصدد: الأولى رد السلام، الثانية تشميت العاطس، الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. أيضا: هل يجوز لشخص يخطب أن يكلم من يستمعون للخطبة؟ نعم يجوز ذلك، وهذا شيء رابع، الرد على الإمام إذا كلمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني: لما دخل رجل يقال له سليك فجلس دون أن يصلي تحية المسجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ولأن عثمان أيضا كلمه عمر وهو على المنبر، ولأن عربيا أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الماشية وجعل يال، ادعو الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وللمسلمين. في الجمعة المقبلة جاء رجل أيضا يقول: يا رسول الله، تقطعت السبل وتهدمت البيوت، ادعو الله أن يصرفها عنا. فقال النبي: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. فهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أباح إذن أن يكلم الخطيب أحد الجلساء وأن يرد الجليس على الرسول، وكذلك أقر النبي من يحدثه وهو يخطب عليه الصلاة والسلام. قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، لحديث سليك الغطفاني وللحديث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: ثم يجلس، يعني لا تزد على الركعتين إذا كان الإمام يخطب. بهذا ينتهي ما أورده المصنف في باب الجمعة، فالباب مفتوح لأي سؤال يتعلق بالجمعة وأحكامها وآدابها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. يعني الآن نريد تغطية عامة لكل ما يتعلق بالجمعة، كيوم، كصلاة، كساعات، إلى غير ذلك. تفضل. أحيانا يكون الناس في انتظار لخطيب قادم من بلدة بعيدة، فيأتي الخطيب متأخرا، ويكون ثم شخص صعد المنبر، هل يجوز له إذا رأى الخطيب قدم أن ينزل من على المنبر وأن يصعد الآخر؟ أقول له: بالله التوفيق، الظاهر الجواز، لأن أبا بكر كان يصلي بالناس، فلما جاء الرسول تأخر أبو بكر وتقدم الرسول، والصلاة أعظم من الخطبة، والله أعلم. نعم. حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، سنده ضعيف. نعم. هل يجوز للخطيب أن يخطب في وسط العاجم باللغة العجمية؟ نعم، يجوز له ذلك، ويجوز الدعاء بها أيضا لمن لا يجيدون لغة العرب. تفضل. الأولى ترديد الأذان أم صلاة تحية المسجد؟ إذا كان الجمع بينهما ممكنا فالأفضل فعلهما معا. تفضل. لا جمعة على مسافر، لكن هو يسأل: هل الأولى للشخص الذي يريد سفرا أن ينشئه يوم الجمعة، سافر الجمعة صباحا وقد تضيع عليه الصلاة، أو الأولى له أن ينتظر إلى أن يصلي الجمعة وبعد ذلك ينصرف؟ في الأمر سعة، وأي الرأيين اختار لا جناح عليه، على حسب المصلحة. إذا أخطأ الخطيب، هل يجوز لأحد المصلين أو المستمعين للخطبة أن يذكره؟ إذا كان الخطأ يخل، إذا كان الخطأ يخل بالمعنى، فإننا يجوز لنا أن نرد على الإمام في الصلاة إذا أخطأ خطأ فادحا في التلاوة، والصلاة أعظم. فلما جاز رد الإمام أثناء الصلاة، جاز رد الخطيب أثناء الخطبة إذا كان الخطأ فادحا. لكن أيضا تراعى الحرمات، هب أنه ذكر حديثا ضعيفا وهو من وجهة نظره صحيح، وإذا قلت ضعيفا جادلك فخرج بالخطبة عن مقصودها، فحينئذ يمكن إرجاء ذلك إلى نهاية الخطبة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، تفضل. خطيب الجمعة، هل الأولى في حقه أن يصلي تحية المسجد؟ لم يرد أن النبي كان يصلي تحية المسجد، إنما يخرج من بيته للخطبة، لكن إن جاء من بلدة بعيدة وأراد أن يجلس فمعنى العموم، معنى العموم الذي هو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم. رفع الأيدي من عدمه الأمر فيه واسع، وأحب أن أنوه على شيء لأن بعض إخواننا يتشدد في هذا الباب لغير معنى، فيقول إذا رفع المأمومون أيديهم ارتكبوا بدعة، كذا يقول. فأقول أولا، بل بعضهم يقول إن الدعاء من أصله بدعة في خطبة الجمعة. أقول أولا، لم يرد عن رسول الله أي نهي عن الدعاء في خطبة الجمعة، بل الأظهر والذي عليه الجماهير استحباب الدعاء يوم الجمعة. قد دعا النبي في صلاة الاستسقاء، ودعا بصرف الماء أيضا وهو غير ضد الاستسقاء. وأيضا ورد حديث في سنده مقال أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في خطبة الجمعة للمؤمنين والمؤمنات، لكن سنده ضعيف. واستدل بعضهم بأن اجتماع الناس مظنة للإجابة في الدعوات الجماعية، وأورد لذلك حديثا صريحا في الجمعة لكن معلول، وحديثا في الآيات صحيح لكنه ليس في الجمعة. فقال القائلون بهذا، قد أورد مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الجمعة فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، وهي ما بين أن يصعد الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة. صحيح مسلم، إلا أن الحافظ ابن حجر قال أعل هذا بالاضطراب والانقطاع. وأورده في هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الحيض أن يخرجن للعيد قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فدل ذلك على أن للمسلمين دعوة في الأعياد كتجمع للمسلمين فيها. والنسوة يشهدنها، يشهدن دعوة المسلمين في الحديث عند مسلم، فيدعون بدعائهم ويكبرون فيدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم. فهذه الحجج. أما الذين قالوا أن الإمام لا يرفع يديه، استدلوا بحديث من حديث عمار بن رؤيبة أنه رأى بعض بني مروان يخطب ويرفع يديه بالدعاء، فقال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. أولا، هذا فهم عمار بن رؤيبة، ليس نصا عن رسول الله، لكن عفوا في ألفاظ الحديث أن عمار بن رؤيبة رأيت النبي لا يزيد على أن يشير بإصبعه بدون لفظة يدعو. أذكر ذلك لأن القرطبي الطبري رحمه الله حكى رأيا عن عمار بن رؤيبة في الدعاء، قال إنه لا يرى الدعاء أصلا، لا يرى الدعاء أصلا في خطبة الجمعة، فهو خلاف الجمهور في هذه المسألة. فسواء كان لا يرى الدعاء أو لا يرى رفع اليدين، هذا كونه لم يرى النبي يرفع يديه محجوج بمن رآه، فقد رأى أنس كما في البخاري الرسول يدعو يرفع يديه. ثم ما معنى أن النبي يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه؟ يعني هل إذا قلت يا رب ارزقني أفعل هكذا؟ وما الذي انتقده عمار بن رؤيبة على مروان أو على بعض بني مروان؟ قال شمس الحق العظيم أبادي في شرحه لأبي داود إن هذا ينزل فيما يبدو، ليس نص كلامه إنما مضمون كلامه، على خطباء يصعدون المنابر فيصاحبون الكلام بالإشارات، يعني ترى خطيبا مثلا يعمل هكذا وهكذا ويرفع ويخفض ونحو ذلك، فهذه الحركات الكثيرة هي التي تنتقد. أما يقول يا رب ارزقني بإصبعي، مخالف لحديث يمد يديه إلى السماء أن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. إنما هذا في أدعية التوحيد، كان تقول مثلا اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، فتشير بالسبابة إلى التوحيد في باب الدعاء، تقول يعني لا شافي إلا أنت، أنت خير الناصرين، تشير بالإصبع هكذا. ليس معنى أن تقول يا رب اشفني بالإصبع هكذا فأنت محجوج بالأحاديث الأخرى. هذه الوجهة. وأجابوا أيضا بأن من علم حج على من لم يعلم. وعندنا الأصل مرويات رفع اليدين صحيحة وضعيفة تقارب أكثر من 50 حديثا في رفع اليدين في الدعاء عموما ليس مقيدا بخطبة الجمعة، فهو من المتواتر تواترا معنويا وإذا أنت تشددت في هذه المسألة، مسألة رفع اليدين، سيأتيك آخر يشدد عليك فيقول مثلا إذا قال الإمام اللهم ارزقنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ماذا تقول؟ أتقول أمين؟ سيطالبك بالدليل على أمين في هذا الموطن، فأنت ما تستطيع أن تجيب بدليل خاص، إنما ستجيب بدليل عام. فكذلك الرفع اليدين سيكون بالدليل العام. وقال فريق من المفسرين إن موسى لما قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، معنى الذي دعا موسى، قال الجمهور كان موسى يدعو هارون يؤمن، ثم إن أمين معناه اللهم استجب، وهذه تستحب في الفريضة الصلوات، نقول ولا اهدنا الصراط المستقيم، فيؤمن إمامنا ونؤمن معه حتى تحصل الموافقات. نعم تفضل. هم أخذوا الاستغفار في نهايات الأعمال من أدلة متعددة غير مقيدة بالجمعة. حديث الاستغفار يوم الجمعة في سند ضعف، أورده الشوكاني الصنعاني كحجة للقائلين بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة، لكنهم أخذوا من الاستغفار في ختام الأعمال، ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ختام الحياة النبي أمر أن لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، أمر أن يستغفر. وكذلك في بعد انقضاء الصلاة قبل التسليم علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا رسول الله، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبعد الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام إلى آخره. وكذلك أيضا نوح لما أهلك الله قومه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فأخذوا من ذلك شيئا وهو الاستغفار في ختام الأعمال لما عساه أن يكون قد اعتراها من نقص، والله أعلم. نعم. يعني يقول حريق هاي الأثناء خطبة الجمعة، يجوز للناس أن ينفضوا لإطفاء؟ نعم يجوز، يجوز. نعم. إذا صعد الخطيب المنبر هل كل من يأتي بعد ذلك لا تحسب له جمعة؟ لا تحسب، لكن لا تسجل في صحائف الملائكة الذين على الأبواب. تفضل. يجوز اصطحاب الأطفال يوم الجمعة لأن النبي كان يخطب والحسن والحسين أقبل عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فتلى النبي الآية قائلا صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم نزل فاحتضنهما عليه الصلاة والسلام. تفضل. الصعود إلى المنبر لوقت أنت تقصد وقت الجمعة عموما، تكلمنا في المواقيت أن وقت الجمعة عند الجمهور هو وقت الظهر، لكن يستحب أن يكون في أول وقت الظهر، والحنابلة يرون أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، وقد تقدم الكلام في هذا في أبواب المواقيت. بما تدرك الجمعة؟ هل تدرك بصلاة ركعة منها، أو يدركها من أدرك التشهد الأخير؟ المسألة ليس فيها نص حاسم صحيح. نعم وردت أدلة لكن في أسانيدها ضعف، والأظهر أن النبي لما قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، استفدنا من ذلك أننا ندخل مع الإمام وإن أدركنا التشهد، والله أعلم. نعم، هل يلزم أن يقرأ الإمام الأعلى والغاشية؟ لا يلزم، لكن يغلب منها. وقد كان النبي يقرأ أيضا بقاف وإذا اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، هو نص عام. أخوكم سأل سؤالا من الأهمية أيضا بمكان، وهو المداومة على خطبة الحاجة أثناء الجمعة، أثناء خطبة الجمعة، أعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخرها. اعلم أولا، اعلم أمرين. الأمر الأول أن هذه الخطبة لم تأتي عن رسول الله مطولة بهذا الطول كله في أي حديث، التي أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، وآية النساء وآية الأحزاب مجتمعة لم ترد في أي حديث علمته، إنما وجدت متفرقة. جزء في هذا الحديث، حديث ابن مسعود عند أبي داود، جزء في حديث جابر عند مسلم، وجدت متفرقة، فجمعها قوم وأوهموا أنها كلها ثبت عن رسول الله في خطبته كمتصلة، ومن ثم استحبوا أن يقرأ كل شخص بها. فالمؤاخذة الأولى أنها لم تأتي مجتمعة في حديث. الشيء الثاني في هذا الصدد أنه لم يرد أن النبي خطب بها في الجمعة، ولعل هذا مستغرب بالمطولة هذه، إنما وردت فقط أجزاء منها، ولفظ الحديث حديث ابن مسعود علمنا النبي خطبة الحاجة في النكاح وغيره، ليس في الجمعة. الشيء الثالث في هذا الصدد أنني بحثت عن شخص من السلف، الصحابة أو التابعين، لازمها أو لزمها، ما وجدت شيئا، فمن وجد منكم شيئا فليفدنا. شيء الرابع أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت مقدماتها، خطب النبي تنوعت مقدماتها، وخطب الصحابة تنوعت مقدماتها، وخطب التابعين تنوعت مقدماتها، فهذا التنوع يجعلنا في فسحة، يجعلنا في فسحة. فلهذا كثيرا ما ننوع، لأن التنويع هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. لعل الكلام اتضح في هذا المقام من النقاط الأربعة. أولا، لم تأتي مجتمعة في حديث، فالذي يأتي بها مجتمعة ويقول إن النبي قال بها ما وفق، لأن النبي ما جمعها كلها، وهذا الذي يقول إن النبي قال بها ويجمعها. إذا قلت مثلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إذا أنت زدت ونستهديه يعاتب عليك ويقول هي لم ترد. طيب، هي كلها أيضا لم ترد، لكن أنا أخذت نستهديه، استهدوني أهدكم، من قول في حديث آخر: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. الرجل الذي قال: يا محمد إني أعالج من هذه الريح، في صحيح مسلم. هذا ما يتعلق بالخطبة. فمقدمات الخطب كثيرا ما ترى أن النبي قام فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال، فيك أن تقول الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتدخل. يكفي هذا. نعم، حديث ابن عباس ضماد ضماد. نعم، هناك مؤذن، مؤذنان للجمعة في بعض البلاد، مؤذن قبل الجمعة بخمس دقائق والآخر لما يصعد يصلي الناس ركعتين. هذا التوصيف لم يرد لا عن رسول الله ولا عن عثمان رضي الله عنه. عثمان ورد أنه كان يؤذن قبل الجمعة، يأمر من يؤذن قبل الجمعة بزمن حتى ينبه أهل السوق إلى اقتراب وقت الجمعة. نعم، يعني إن سألت من سلفكم الصالح في هذا الباب، ما تجد لهم سلفا يقرأ من ورق. والرسول كان أميا، والصحابة كانوا يخطبون يرتجلون، يعني عفوا لا يتكلمون من ورق ولا يقرؤون ورقا. نعم، بعض إخواننا يحملون العصية عند الخطبة ويزعمون أنها سنة، وليست للعصا تعلق بالسنة، هي عند الاحتياج إليها. إذا احتجت إلى عصا احتجت إلى عصا. إذا كان هناك للمنبر سور سندت عليه سندت عليه، إذا كان هناك جدار. ليس لم يأمر رسولنا بالعصا عليه الصلاة والسلام، ولم يدوم على حمل العصا صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت الجمعة مع العيد صلى هذه وتلك، رأي الجمهور. الأولى في خطب الجمعة أن تكون مذكرة بالله سبحانه. حتى إن من العلماء من ينتقد الخطباء الذين، وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله، الذين يتحدثون عن القبر والبلى والدود الذي يتسرب إلى الجسم والأكفان التي تتساقط والعين التي يحدث لها، ويقول أولى أن تعلم الناس أسماء ربهم، صفات ربهم، أفعال ربهم، تعلمهم سير الأولين كيف كانوا حتى يستفيدوا. والله أعلم. إذا صليت سنة الجمعة الأمر واسع. عندنا نص عن رسول الله: أولا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعندنا حديث بعض إخواننا يبني عليه، أقول ليس بحديث بعد التحرير، يقول قائل: إذا صليت بعد الجمعة في المسجد صلي أربعا، وإذا صليت بعد الجمعة في البيت صلي ركعتين. أقول وبالله التوفيق، هذا من فعل ابن عمر ليس من فعل الرسول. الرسول الأمر في شأنه واسع، كان يصلي أحيانا ركعتين في المسجد أو ركعتين في البيت أو أربعا في المسجد أو في البيت. أما ابن عمر الذي كان يفصل، التفصيل ورد عن ابن عمر: أربعا في المسجد أو اثنين في البيت. لو إمام أصيب بأي شيء على المنبر ينزل وغيره يكمل، إذا كان الصلاة جزء من الاستخلاف فالصلاة أعظم. نعم، فرجات المنبر جاءت توافقا. كان النبي يخطب على جذع، فأمر امرأة من الأنصار قال: اصنعي، مري غلامك النجار يصنع لي منبرا أو عوادا أجلس عليها. فصنع النجار المنبر توافقا، جاء ثلاث درجات توافقا، لم يأمر به النبي. أخوكم يسأل عن غسل واغتسل، تكلمنا على هذا الحديث بما حاصله أن متنه غريب على عمومات الشريعة، وإن كان إسناده يصح. وغسل واغتسل فيها إشكال أيضا كبير في تفسيرها. قال: غسل امرأته، يعني أتى امرأته واغتسل. وهذا طبعا لا يدخل الشباب العزاب في الفضيلة. إذن أي شاب أعزب ليست له هذه الفضيلة إذا حملنا على هذا التأويل، إذا عملنا على هذا التأويل. فأوردوا أقوالا أخر، منها غسل جسمه وغسل رأسه وغسل جسمه أقوالا، والمتن أراه غريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.